بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان سلسلة فقه تاريخ الصحابة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة. الدرس الثالث: منهج توثيق النصوص التاريخية. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا الأسبوع الماضي إلى الكلام حول فصل فيه دراسة منهجية قيمة جدا، وهي تنفعنا عموما في علم التاريخ الإسلامي، وخصوصا فيما نحن بصدده من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم في الفتنة، وهو منهج دراسة التاريخ الإسلامي. فيصدر الكلام على المنهج الصحيح في دراسة التاريخ الإسلامي بذكر منهج التوثيق وإثبات الحقائق. ما هو المنهج الإسلامي في التوثق من الأخبار وإثبات الحقائق؟ فيذكر أولا دراسة السند، ثم يذكر ثانيا دراسة المتن، ثم بعد ذلك يذكر شروط الرواية المقبولة. ففيما يتعلق بالسند، يقول الإسناد لغة هو المعتمد، يعني ما يستند إليه أو يعتمد عليه، وسمي السند كذلك لأن المتن يستند إليه أو يسند إليه يعني ويعتمد عليه. أما في الاصطلاح، فالسند هو سلسلة الرواة الذين نقلوا الخبر واحدا بعد واحد إلى أن يصلوا بالرواية إلى مصدرها الأصلي. ويعتبر الإسناد في المنهج الإسلامي العمود الفقري للخبر، فهو الوسيلة لنقل الأخبار، إذ بمعرفة النقلة يعرف قيمة الخبر. والإسناد المتصل الصحيح من خصائص الأمة الإسلامية، وميزته أنه يعطي طمأنينة وثقة بما يتم نقله من هذا الطريق، إذ يمثل شهادة مجموعة من الرجال العدول الثقات الضابطين، مما يؤكد صحة الخبر المنقول وضبطه. وميزة السند أيضا أن الروايات المسندة أفضل بكثير من الروايات والأخبار غير المسندة، لأن فيها ما يدل على أصلها، أي على ما العلماء يقولوا لا أصل له. إيه معنى لا أصل له؟ لا سند له، ويمكن التحكم في نقدها وفحصها بصورة أفضل من الأخبار الخالية من السند. إذن الهدف من السند هو تصحيح النصوص والأخبار ومحاربة الوضع والكذب فيها. ولأهمية الإسناد، فإن استعماله لم يعد قاصرا على الحديث النبوي، وإنما شاع استعماله في علوم أخرى كالتفسير والتاريخ والأدب، حتى صار يمثل الصفة الغالبة على منهج تدوين العلوم الإسلامية المختلفة. وفي مجال التاريخ، لما كان ذكره يساعد على التحقق من صحة الرواية ونقد الأخبار، فلذلك حافظ عليه العلماء الأعلام الذين قاموا بالجمع والتدوين سواء في السيرة النبوية أم في الأخبار التاريخية، كما فعل أبان بن عثمان وعروة بن الزبير والزهري وخليفة بن خياط ويعقوب ابن سفيان الفتوي وأبو زرعة الدمشقي والطبري وغيرهم. وقد بدأ الاهتمام بالإسناد والسؤال عنه في فترة مبكرة، وذلك في أعقاب الفتنة التي شهدها صدر الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه، وترتب عليها ظهور الفرق ذات الآراء السياسية المتعارضة والأهواء المذهبية المتعصبة، فخشى الكذب وظهر الوضع، ولجأ أتباع هذه الفرق إلى الوضع في الحديث وفي الأخبار. وهذا ما جعل العلماء يؤكدون على ضرورة التثبت في مصادر الرواية، ويسألون عن الرجال الذين اشتركوا في نقلها، خصوصا وأن القرآن الكريم والسنة النبوية يأمران بالتبين والتثبت في خبر الفاسق دون العدل الثقة، حتى لا يصاب أحد بجهالة أو ظلم أو قالة سوء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وفي شأن الإسناد يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهكذا فإن ابن سيرين جعل قيام الفتنة بداية التفتيش عن الإسناد لتوثيق الأحاديث والأخبار، وقبل ذلك لم يكن يتشدد في السؤال عن الأسانيد، بل كانت الرواية تقبل وإن كانت مرسلة ثقة بالرواة. ومما يدل على هذا قول ابن عباس رضي الله عنه: إن كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول تركنا الحديث عنه. يعني إيه؟ بدون أسانيد. فعبر ابن عباس هنا عن الفتنة بقوله ركب الناس الصعب والذلول، لذلك كان لا يقبل إلا ما يعرف، يعني ما يعرف رواته وصدقه. وقال ابن المبارك رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال الحاكم متعقبا: فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة له وكثرة مواظبتهم على حفظه لدرس منار الإسلام، ولتمكن أهل الإلحاد والبدع بوضع الأحاديث وقلب الأسانيد، فإن الأخبار إذا تعرت عن وجود الأسانيد كانت بتراء. ولهذا قالوا: لولا أهل المحابر لخطب الزنادقة على المنابر. وأهل المحابر هم علماء الحديث. وقد اتخذت جهود العلماء المسلمين لمقاومة الكذب في الخبر جانبين: جانبا نظريا وهو وضعه للقواعد الدالة على الكذب، وجانبا عمليا وذلك ببيانهم الأشخاص المتهمين بالكذب وتعريف الناس بهم ليحتاط منهم. ففي الجانب النظري بلغ المنهج النقدي عند علماء المسلمين في وضع قواعد علم الرواية من الدقة والإحكام أرقى ما يمكن أن تصل إليه الطاقة البشرية والمقدرة الإنسانية. ويكفي لمعرفة دقة المنهج العلمي الذي اتبعه العلماء المسلمون أصحاب هذا الفن الاطلاع على ما كتبوه في قواعد الجرح والتعديل ومعنى ألفاظهما ومراتب هذه الألفاظ من أعلى مراتب التعديل إلى أدنى مراتب الجرح، وشروط قبول الرواية، حيث اشترطوا في من تقبل روايته شرطين أساسيين هما العدالة والضبط. أما العدالة فيعنون بها أن يكون الراوي مسلما بالغا عاقلا صادقا بريئا من أسباب الفسق سليما من خوارم المروءة. أما الضبط هو إتقان ما يرويه الراوي، حافظا لروايته إن روى من حفظه، ضابطا لكتابه إذا روى من الكتاب، عالما بمعنى ما يرويه، متيقظا غير مغفل. فمن قواعد الرواية كراهة النقل من الضعفاء، واختيار السماع من الأمناء، واشتراط الصدق، وأن السفه والكذب يوجبان إسقاط العدالة، وترك السماع ممن اختلط وتغير، ومن غلب على حديثه وروايته الشواذ والمناكير والغرائب لا يحتج بروايته، وترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روايته، ورد حديث أهل الغفلة ومن عرف بالتساهل في روايته، وكراهية الرواية عن أهل المجون والخلع. أما الجانب العملي المتمثل في بيان الرواة والتعريف بهم فقد ألف العلماء المتخصصون عددا كبيرا من المؤلفات، منها ما أفرد لذكر الثقات، ومنها ما أفرد للضعفاء، ومنها ما جمع بين الثقات والضعفاء، مع ذكر ألفاظ الجرح والتعديل المنطبقة على كل راوي. من أمثلة أصناف هذه الكتب أولا كتب الثقات: كتاب الثقات لأبي الحسن أحمد بن عبد الله العجلي، وكتاب الثقات لعمر بن أحمد بن شهيد. أما كتب الضعفاء فمنها كتاب الضعفاء الصغير والضعفاء الكبير لمحمد بن إسماعيل البخاري، وكتاب الضعفاء والمتركين لأبي زرعة الرازي. أما الكتب الجامعة بين الثقات والضعفاء فمنها الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ومنها تواريخ الإمام البخاري الثلاثة: الكبير والأوسط والصغير. ومما لا شك فيه أن المصنفات في قواعد الرواية وفي الرجال قدمت خدمة جليلة للسنة المطهرة، ويمكن الاستفادة منها في حقل التاريخ الإسلامي إلى حد ما، إذ تكشف النقاب عن قواعد التحديث وأحوال الرواة لتمييز القوي من الضعيف والصادق من الكاذب. وبذلك يمكن للباحث أو المؤرخ أن يعرف لكل خبر قيمته، فيستبعد الأخبار الضعيفة والموضوعة وينبه عليها ليجتنبها الناس، ويستخرج الروايات الصحيحة ويبينها، خصوصا وأن الهدف من الدراسات التاريخية هو إبراز الحقائق التي تعتبر هدفا منشودا يتوخاه كل باحث نزيه. هذا فيما يتعلق بدراسة الإسناد وأهميته في التوثيق. أما دراسة المتن فيقول: المتن لغة ما صلب وارتفع من الأرض، واصطلاحا ما ينتهي إليه السند من الكلام، بمعنى أنه نص الخبر. ويراد بدراسة المتن دراسة النص من جوانب متعددة، منها ما يهدف إلى التأكد من صحة النص بألا يخالف الأصول الشرعية والقواعد المقررة، أو يخالف طبيعة العصر المتحدث عنه وأعراف الناس وعاداتهم وقيمهم، أو يخالف طبائع الأشياء والمعلومات التاريخية المستفيضة، أو يشتمل على أمر منكر أو مستحيل، إلى غير ذلك من الأمور. ومنها ما يهدف إلى فهم النص وفقه، سواء فهم أحكامه ودلالتها أو فهم لغته وألفاظه. وجدير بالذكر أن جهود العلماء المسلمين لم تكن منصبة فقط على نقد السند، وإنما كانت منصبة أيضا على المتن، لأن تعريف الحديث الصحيح ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. فشذوذ العلة تعرف بالنظر في المتن، يقول لأن العلة والعلة هي سبب غامض خفي قادح في صحة الحديث مع ظهور السلامة منه، في الظاهر هو سليم، لكن علة بيكون سبب خفي وغامض لا يتنبه إليه إلا الأذان. ولذلك قليل جدا من الأئمة هم الذين من حقهم أن يضعفوا الحديث وإن صح سنده عن طريق المتن، دي الجبال والجهابذة، يعني الكلام في المتن للأعلى طبقة من علماء الحديث رحمه الله تعالى. يقول لأن العلة كما تكون في السند قد تكون في المتن، على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن، وكذلك لا يلزم من صحة السند صحة المتن، فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيحا لوروده من طرق أخرى تشهد بصحته. وذلك العلماء يحتاطون في هذا، فإذا رأى رواية سند ضعيف يقول ضعيف بهذا السند ولا يطلقها، ضعيف بهذا السند، بمعنى أنه لو ظهر سند آخر في نفس المتن لكنه ثابت ففي هذه الحالة يصير صحيحا. يقول فقد يكون السند ضعيفا والمتن صحيحا لوروده من طرق أخرى تشهد بصحته، كما أنه قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة قادحة فيه. ولذلك أصلوا في هذا الشأن منهجا علميا دقيقا، فهم لا يحكمون بالضعف على كل أخبار راو ضعيف، فقد يكون مصيبا أو صادقا في رواية ما بعينها. وفي هذا رد للحق، إذ قد يصيب الضعيف وقد يهن الصادق. ولهذا يستشهد علماء الحديث في بعض الأحيان بأحاديث في أسانيدها ضعفاء، لكنهم غير متهمين بالكذب والوضع عند ثبوت متن الحديث أو أصل الخبر من غير تلك الطريقة. وهذا يعني أنهم نظروا إلى متن الحديث كما نظروا إلى سنده، إذ قبول ذلك المتن بذلك الإسناد على ما فيه من ضعف يدل دلالة واضحة على عمق نظرهم في نقد النصوص، وأن الإسناد الضعيف لا يمنعهم من قبول المتن الصحيح أو المعروف من طريق آخر. وقد كان منهج الصحابة رضوان الله عليهم التثبت في الرواية والتأكد من صحة النص، مع أنهم لا يتهمون رواتها بالكذب. فهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين سئل عن الجدة هل ترث، فأجابه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنها ترث السدس، فطلب منه أن يأتيه بشاهد، فشهد محمد بن مسلمة رضي الله تعالى عنه. طبعا هذا ليس ناشئا عن عن تكذيبه للمغيرة على الإطلاق، لكن هذا المزيد من الاحتياط في قبول الروايات. وكذلك اعتذر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أمية بن كعب رضي الله عنهما عندما حدثه بحديث، فطلب منه أن يأتيه ببينة على ما يقول، فلما أتاه بذلك قال له أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت، لأنه ممكن ينسى أو يسهو، أما إني لم أتهمك ولكني أحببت أن أتثبت. وفيما استدركته عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة أنها سمعت حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يعذب المؤمنين ببكاء أحد، ولكن قال إن الله يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا في البخاري. وفي رواية مسلم أنها قالت إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وهذا رواه مسلم. لن نخف على تفصيل الكلام في الحديث بعينه، لكن نتكلم على مبدأ التثبت وما منشأه إرادة الاحتياط في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لهم إنكم لتحدثوني غير كاذبين ولا مكذبين ولكن السمع يخطئ. وبالنظر إلى نقد المتون عند الصحابة والفقهاء والمحدثين يلاحظ بهذا الباب تأصيلهم لبعض المقاييس لنقد النص كعرضهم المتن على القرآن الكريم، فإذا خالفه مخالفة لا يمكن معها الجمع حكموا برده إذا تعذر تأويله أو توجيهه. ثم عرض السنة بعضها على بعض، حيث كان المحدثون يعرضون الروايات الواردة في موضوع واحد بعضها على بعض، ويظهر لهم من هذه المقابلة عدة نتائج تلعب دورا في تصحيح النص مما يمكن أن يعلق به من زيادات أو إدراجات الرواة وأوهامهم. كما كان من مقاييسهم رد المتن إذا تعارض مع الأصول الشرعية المقررة وما عرف من أحكام الدين، وكذا استعمال النظر العقلي والمعلومات التاريخية الثابتة في نقد بعض المتون. مثال ذلك ما حدث في عام 47 و400 أن أظهر بعض اليهود كتابا وزعموا أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسقاط الجزية عن أهل خيبر، وفيه شهادة بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه. فلما رفع الكتاب إلى وزير الخليفة القائم العباسي أحاله على المؤرخ الحافظ الحجة أبي بكر الخطيب البغدادي، فتأمله ثم قال هذا مزور. فقيل من أين لك هذا؟ قال فيه شهادة معاوية، وهو إنما أسلم عام الفتح 8، وفتح خيبر كان 7. منين فتح خيبر 7؟ اللي هو بيدعوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كتب لهم إيه؟ كتابا لإسقاط الجزية بعد ما فتحت خيبر، فذا كان 7 من الهجرة. معاوية رضي الله عنه أسلم عام الفتح، فتح مكة 8 من الهجرة. وفيه شهادة سعد بن معاذ، وضعوا من ضمن الشهود من سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو قد مات يوم بني قريظة، ودي 5 من الهجرة قبل فتح خيبر ب2. وهكذا تمكن الخطيب البغدادي بفضل استعانته بالمعلومات التاريخية الثابتة من اكتشاف تزوير نص هذه الوثيقة. واعتمد الوزير ما قاله المؤرخ ولم يجد اليهود على ما في كتابهم. وينطبق على هذا الحديث وأشباهه من سبق أن قاله سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ومما يلاحظ أن القواعد التي وضعها العلماء المسلمون للتوصل إلى معرفة النص الصحيح، وإن كانت في الأصل خاصة بالحديث النبوي، لكنها صالحة للتطبيق في مختلف العلوم الإسلامية وخاصة التاريخ الإسلامي، لأن المؤرخين الأوائل نسجوا على منوال المحدثين في طريقة العرض وسرد الروايات بالأسانيد، كما أن التأريخ عبارة عن أخبار ووثائق ونصوص لا طريق للتثبت من صحتها إلا بتطبيق هذه القواعد المنهجية. وقد أدرك عدد من المؤرخين المعاصرين إيجابيات هذا المنهج ودقة قواعده النقدية، فدعوا في مؤلفاتهم إلى الاقتداء به، واقتبسوا فصولا من مؤلفات علماء المصطلح مثل الخطيب البغدادي وابن عبد البر وابن الصلاح وغيره. بل قد عنون أحدهم وهو نصراني لكتابه باسم المصطلح الذي يستعمله علماء الحديث، وهو أسد رستم، ألف كتابا سماه مصطلح التاريخ، واستفاد فيه من علم مصطلح الحديث وتكلم عن قواعد نقد التاريخ، يعني استفاد من قواعد الحديث في نقد الروايات التاريخية. إذا تكلمنا عن السند ثم عن المتن، ده في منهج التوثق من الأخبار. ثم ثالثا ما هي شروط الرواية المقبولة؟ يقول من العسير تطبيق منهج النقد عند المحدثين بكل خطواته على جميع الأخبار التاريخية. وإن اشترط العلماء في المؤرخ ما اشترطوه في راوي الحديث من 4 أمور: العقل والضبط والإسلام والعدالة، كما ذكر ذلك الكافيجي، وسنذكر فيما بعد لماذا سمي الكافيجي. يقول: لأن الأخبار التاريخية لا تصل في ثبوتها وعدالة رواتها واتصال أسانيدها إلى درجة الأحاديث النبوية إلا فيما يتعلق ببعض المرويات في السيرة والخلافة الراشدة مما تأكدت صحته عن طريق مصنفات السنة، أما أكثرها فمحمول عن الإخباريين بأسانيد منقطعة يكثر فيها البجاهيل والضعفاء والمتروكون. ولهذا فرق العلماء بين ما يتشدد فيه من الأخبار وبين ما يتساهل فيه تبعا لطبيعة ما يروى، على أن تطبيق قواعد نقد الحديث في التاريخ أمر نسبي تحدده طبيعة الروايات. فإذا كان المروي متعلقا بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأحد من الصحابة رضي الله عنهم، فإنه يجب التدقيق في رواته والاعتناء بنقدهم. ويلحق بهذا ما إذا كان الأمر متعلقا بثلب أحد من العلماء والأئمة ممن ثبتت عدالته أو تنقصهم وتدليس حالهم على الناس، لأن كل من ثبتت عدالته لا يقبل جرحه حتى يتبين ذلك عليه بأمر لا يحتمل غير جرحه. كذلك إذا كان الأمر يتعلق بقضية في العقيدة أو موضوع شرعي كتحليل وتحريم، فإنه لا بد من التثبت في رواته ومعرفة نقلته، ولا يؤخذ في هذا الباب إلا من الثقات الضابطين. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري في هذا الشأن: كما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التاريخية ينبغي أن يشتد على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التي تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها الرواة، كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد كالفتن التي حدثت في جيل الصحابة رضي الله عنهم، أو ذات صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية، فإن التشدد في قبولها يجعل استعمال قواعد نقد الحديث بدقة أمرا مقبولا. أما إذا كان الخبر المروي لا يتعلق بشيء من الأحكام الشرعية وإن كان الوارد التثبت في الكل، فإنه يتساهل فيه قياسا على ما اصطلح عليه علماء الحديث في باب التشدد في أحاديث الأحكام والتساهل في فضائل الأعمال. روي عن الإمام أحمد أنه قال: إذا روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد، وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال وما لا يضع حكما أو يرفعه تساهلنا في الأسانيد. طبعا حتى اللي بيقولوا بقبول الضعيف في فضائل الأعمال طبعا بشروط مش مطلقة. يقول: ومما تجدر الإشارة إليه أن هذا التساهل لا يعني الرواية عن المعروفين بالكذب وساقط العدالة، لأن ساقط العدالة لا يحمل عنه أصلا، وإنما قصد العلماء بالتساهل قبول رواية من ضعف ضبطه بسبب الغفلة أو كثرة الغلط أو التغير والاختلاط ونحو ذلك، أو عدم اتصال السند كالرواية المرسلة أو المنقطعة. توفق هذه القاعدة جوز بعض فقهاء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب. وبناء على ذلك، إذا كانت الرواية التاريخية لا تتعلق بإثبات أمر شرعي أو نفيه، سواء كان لذلك صلة بالأشخاص كالصحابة رضي الله عنهم أو الأحكام كالحلال والحرام، فإن الأمر عندئذ يختلف، فيقبل في هذا الباب من الروايات الضعيفة ما لا يقبل في سابقه، فيستشهد بها لأنها قد تشترك مع الروايات الصحيحة في أصل الحادثة، وربما يستدل بها على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق سندا. يقول الكافيجي في هذا الصدد، وهو محمد ابن سليمان ابن سعد الرومي الحنفي الكافيجي، سمي بهذا لكثرة اشتغاله بالكافية في النحو، كثرة اشتغاله بالكافية في النحو نسب إلى الكافية فيقال الكافيجي، زي اللغة بتاعت الأتراك يحطوا كلمة جي عقب إيه لما ينسبوا مهنة أو شيء لشخص معين، مثلا في العربة بنقول عليها إيه عربجي أجزخنجي جزمجي بلطجي، أيوة من البلطة، وهكذا دي لغة تركية يعني منش دعوة. وهذا العالم الكافيجي له معرفة باللغة والتاريخ والتفسير وعلوم أخرى انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصر. يقول الكافيجي رحمه الله في هذا الصدد: يجوز للمؤرخ أن يروي في تاريخه قولا ضعيفا في باب الترغيب والترهيب والاعتبار مع التنبيه على ضعفه، ولكن لا يجوز له ذلك في ذات الباري عز وجل وفي صفاته ولا في الأحكام، وهكذا جواز رواية الحديث الضعيف على ما ذكر من التفصيل المذكور. يقول الدكتور أكرم ضياء العمري أيضا: أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير، والخطر الناجم عنه كبير، لأن الروايات التاريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها، وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تاريخنا ستمثل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع. لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية، فهي وسيلتنا إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة، كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخنا، ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخرين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية، وأن الأولى أي الأحاديث نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة. وهذا التفريق بين ما يتشدد فيه من الأخبار ويتساهل فيه نلحظه بوضوح في تصرف الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في جمعه بين الروايات في كتابه العظيم الجليل فتح الباري. ففي الوقت الذي يقرر فيه رفض رواية محمد ابن إسحاق إذا عن ولم يصرح بالتحديث، لأن محمد ابن إسحاق مدلس، فيرفض رواية محمد ابن إسحاق في الحديث إذا عن ولم يصرح بالتحديث، وهو طبعا متخصص في علم المغازي، حتى قال الإمام الشافعي في حقه: من أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. وقال ابن حبان: لم يكن أحد بالمدينة يقارب ابن إسحاق في علمه أو يوازيه في جمعه، وهو من أحسن الناس سياقا للأخبار. فالإمام ابن حجر يرفض رواية محمد بن إسحاق إذا عن ولم يصرح بالتحديد، ورفض رواية الواقدي لأنه متروك عند علماء الجرح والتعديل، فضلا عن غيرهما من الإخباريين الذين ليس لهم رواية في كتب السنة من أمثال عوانة والمدائني، فإنه يستشهد بمروياتهم ويستدل بها على بعض التفصيلات ويحاول الجمع بينها وبين الروايات الأخرى التي هي أوثق إسنادا. إذن هذا المسلك من الحافظ بن حجر، وهو من هو، يدل على قبوله لأخبارهم فيما تخصصوا فيه من العناية بالسير والأخبار، وهو منهج معتبر عند العلماء المحققين وإن لم يقبلوا روايتهم في الأحكام الشرعية. فتجد ابن حجر يقول في محمد ابن إسحاق رحمه الله: إمام في المغازي صدوق يدلس. إمام في المغازي صدوق، ثم يقول إيه؟ يدلس، يعني في الحديث. ويقول في الواقدي: متروك مع سعة علمه. ويقول في سيف بن عمر: ضعيف في الحديث، عمدة في التاريخ. وفيما يلي بعض النماذج من تصرف ابن حجر واعتباره لروايات الإخباريين. ففي كتاب المغازي في باب غزوة العشيرة ذكر عدد غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدد بعوثه وسراياه، وعدد الغزوات التي وقع فيها القتال، فاستشهد بأقوال أهل السير مثل ابن إسحاق والواقدي وابن سعد، وذكر خلافهم وجمع بين كلامهم وكلام من هو أوثق منهم من رواة الصحيح، لماذا؟ أنهم أخبر بباب التاريخ وهذه الأشياء. ثانيا، في كتاب المغازي في باب قتل أبي جهل جعل رواية ابن إسحاق جامعة بين الروايات رغم مخالفتها لما في الصحيح، وذلك في قصة مقتل أبي جهل يوم بدر في قوله: فهذا الذي رواه ابن إسحاق يجمع بين الأحاديث لكنه يخالف ما في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه رأى معاذا ومعوذا رضي الله عنهما شد عليه جميعا حتى طرحه، يعني أبا جهل. أيضا في كتاب المغازي باب حديث بني النضير في قصة بني النضير ومتى كان حصارهم، ذكر ابن إسحاق أنها كانت بعد أحد وبعد استشهاد القراء في بئر معونة، والذي في البخاري عن عروة أنها كانت على رأس 6 أشهر من وقعة بدر، يعني أنها كانت قبل أحد. وقد مال ابن حجر إلى ترجيح رواية ابن إسحاق رغم إيراده سببا للغزوة غير الذي ذكره ابن إسحاق، وصححه بقوله: فهذا أقوى مما ذكر ابن إسحاق من أن سبب غزوة بني النضير طلبه صلى الله عليه وسلم أن يعينوه في دية الرجلين، لكن وافق ابن إسحاق أهل المغازي، فترى هنا احتج بذلك. إذن هذا فيما يتعلق بالمرتكز الأول في بيان منهج دراسة التاريخ الإسلامي. الأول يتناول منهج التوثيق وإثبات الحقائق، تكلمنا فيه عن دراسة السند، ثانيا دراسة المتن، ثالثا شروط الرواية المقبولة، ثم المحور الثاني يتناول منهج التفسير التاريخي ومصادر تفسير الحوادث والحكم عليها. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف رقم 03-49-47-652، وتليفون محمول 010-16-41-90. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.